ستأتي هذه المسألة في الأموال المختلف عليها وجوب الزكاة في الخير، ستأتي. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: تجب الزكاة في الأصناف الخمسة من النبات، يجب العشر طبعا على شرط مخصوص، ما هو؟ أن يسقى بماء السماء أو الآبار أو العيون أو نحو ذلك. قال: يجب العشر في الحنطة والشعير، حنطة يعني القمح، والشعير والذرة والتمر والزبيب. قلت: أما أربعتها اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقد جاء بها الحديث، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وكذا حديث معاذ وأبي موسى. وأما الذرة فجاء بها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بزيادة الذرة في رواية ابن ماجه. وفي الحديث ضعف لأنه من رواية العرزمي. إلا أن لها شواهد كثيرة، وقد صححها جماعة من أهل العلم خاصة ما يشهد لها من آثار عن مجاهد والحسن رحمهم الله. يبقى هذا هو الإشكال معنا في زكاة النبات، وهو وجوب الزكاة في أربعة جاء بها الحديث الصحيح. أما الذرة وهو الصنف الخامس فجاءت بها رواية ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنها مشكلة في أنها من رواية العرزمي، والعرزمي هذا فيه كلام شديد جدا، ولكن هناك شواهد وآثار عن التابعين تشهد لماذا؟ لكون الذرة من الأصناف الخمس. المسألة الثانية: خلاف أهل العلم في وجوب الزكاة أو في أصناف زكاة الزروع. وقد اختلف أهل العلم في أصناف زكاة الزروع على ثلاثة مذاهب. أما المذهب الأول فهو مذهب أبي حنيفة النعمان من وجوب الزكاة في عموم النبات، من وجوب الزكاة في عموم النبات، مستدلا بالعمومات الشرعية الآتية، قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا، عثريا يعني يشرب بعروقه، ففيه العشر. هذه ثلاثة نصوص، وهذه الثلاثة فيها ماذا؟ ها؟ عموم ماذا؟ عموم إيجاب الزكاة في ماذا؟ في كل الخارج من الأرض، واضح؟ ومما أخرجنا عموم، لأن ما من صيغ العموم. وآتوا حقه يوم حصاده أيضا عموم. فيما سقت السماء والعيون وكان عثريا عموم، صحيح؟ وأجابوا عن أدلة الخصوص بأنها متجهة بالضعف، بأنها متجهة بالضعف، ألا هو حديث من؟ أبي موسى ومعاذ وابن عمر وعمر بن شعيب، فضعفوا أربعتها وقالوا ولا تصلح لتخصيص العموم، لأن شرط تخصيص العموم عند الأحناف المكافأة، صحيح؟ الإيه؟ المكافأة. فلا يصلح عندهم تخصيص عموم كتاب الله عز وجل بما فيه ضعف، بما فيه ماذا؟ ضعف، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده. هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، إحدى روايتين يعني، وقال به الشافعي كذلك، من أن الزكاة تجب فيما يقتات ويدخر من النبات. يبقى دول اعتبروا بماذا؟ بأمرين. الأول صححوا أحاديث الأصناف الخمسة وقاسوا عليها ماذا يا طلبة العلم؟ غيرها من الأصناف، فقالوا ماذا؟ بأنها تجب في الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة، وهذه الأصناف الخمسة تقتات وإيه؟ وتدخر، فقاسوا عليها ما يقتات ويدخر من النبات، فعليه تجب الزكاة عندهم في الفاصوليا واللوبيا ونحو ذلك مما يقتات، والأرز لأنه يقتات ويدخر. طب هؤلاء جاءوا بهذا من أين؟ أولا من عموم الآيات مع تخصيص هذا العموم بالإيه؟ بالأحاديث الواردة. ولكن لما كان المخصص عندهم ليس قويا اعتبروا بمعناه من التخصيص بما يقتات وإيه؟ ويدخر، وأن هذا من باب إلحاق النظير بالإيه؟ بالنظير. وأن الزكاة عبادة معقولة لا يفرق فيها ما بين ماذا؟ متماثلين، صحيح؟ إيش الفرق بين الذرة والأرز؟ هذا يقتات ويدخر وهذا يقتات ويدخر، فكيف تفرق بينهما؟ والأصل أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، هذا قول قوي ولا لا؟ والقول الأحناف قول قوي، ليه بس كده؟ ايه؟ لا هم دلوقتي طيب مثلا نتكلم في المسألة دي، لكن قول الأحناف قوي ولا لا؟ ضعفوا الأدلة يا أخي التي عندي، حقهم ولا ما حقهم؟ حقهم أن يضعفوا هذه الأحاديث لأنها لا تثبت عندهم فعلا، لأن هذه الأربعة أحاديث فيها علل، وعلل ضعف قوية جدا، خاصة حديث الزرة ده من رواية العزرمي، والعزرمي هذا متروك الحديث، العرزمي العرزمي و... إيه؟ العزرمي لا أنا أظن الراء مقدمة، العرزمي محمد بن عبيد العرزمي، شوف متروك الحديث. والمذهب الثاني لما ضعف عنده المخصص شيئا ما لم يعول عليه شديد، بعدين شوف بقى ومما يقوي هذا المذهب أنه قد صح عن معاذ أنه لم يأخذ من الخضر صدقة، ففهم من هذا أن الزكاة تجب فيما سوى ماذا؟ الخضروات. وعليه لا يكون قوله لا تأخذ الصدقة، وعليه لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ليس تخصيصا. ثم اعتبروا هذا النص ليس إيه؟ مخصصا، إنما اعتبروا أن الاستثناء هنا للإيه؟ للكمال وللغالب، فأن غالب ما تؤخذ منه الزكاة حنطة التمر الشعير الزبيب، وليس نفيا لإيجاب الزكاة فين؟ زي ما تقول تمام لا ربا إلا في النسيئة. هل هذا ينفي ربا الفضل؟ لا، إنما الربا الغالب فين؟ إنما الربا التي حرمته كاملة تامة، ربا ماذا؟ أصل الربا النسيئة للفضل، واضح؟ وهذه مسألة في قضية الاستثناء، كل هذا سيأتي تعليق عليه. قلت وقد صح في ذلك من طرق مختلفة وإن كانت مرسلة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي وعائشة، أنهم كانوا يأخذون الزكاة يعني من الحب، وقول الحب يشمل ماذا؟ يشمل الحنطة وغيرها، صح ولا لا؟ ما الأرز يسمى إيه؟ حبا، والحنطة تسمى إيه؟ حبا، صحيح؟ فكل هذا يسمى عندهم إيه؟ حبوب، بل يدخل في معنى الحبوب ماذا؟ كل ده بيدخل في معنى الحبوب عندهم، صحيح؟ واستدلوا على المذهب أيضا بحديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوشق، ليس فيما دون خمسة أوشق من تمر ولا حب صدق، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدق. فقوله حب عموم، شمل بهذا ما يقتات وما إيه وما يدخر. هذا المذهب الثاني. المذهب الأول هو مذهب جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم. المذهب الثالث، فقلنا المذهب الحنفي الأول، والثاني مالك ورواية عن مالك، ومذهب الشافعي. الثالث بقى الجماهير، من أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة، وزاد بعض أهل العلم خامسا وهي الزرع. لأحاديث أبي موسى ومعاذ وعمر وعمر بن شعيب، وهذه الأحاديث بمجموعها تصح، وفيها تخصيص عموم الآية، والأحاديث بأن الزكاة لا تجب إلا في هذه الخمس يقويها أن الصحابة ما كانوا يأخذون الزكاة من الخضروات، وهذا مما يؤكد على الخصوص. وينصر القول بأن الزكاة لا تجب في عموم المال، وإنما تجب في ماذا؟ ها؟ في مال مخصوص. ويقوي التخصيص هو أن زكاة النبات زكاة مشروطة حتى في صفة ماذا؟ السقي. فالشرط الموجود في صفة السقيا يقوي الشرط الموجود في ماذا؟ في تخصيص الايه؟ خمسة، صحيح؟ فضلا عن كون الأصل العام، الأصل العام عند الشافعي ما من عام إلا وإيه؟ إلا وخص، وأن تخصيص وجوب الزكاة بهذه الخمسة منصور بأصول عامة في الزكاة، وهي أن الزكاة عبادة مشروطة لا يظلم فيها غني وإن كان يواسى فيها أو بها فقير. نعم، كيف يعني؟ زي ليش القطن؟ لا، ما في زكاة قولا واحدا هذا، لأن شرط الزكاة عندهم ما يقتات وما إيه وما يدخر، القطن ليس فيه هذا الشرط. واضح يا طلبة العلم؟ طيب.